DJ فلسطيني ريمكس حصريا على موقع djkimo.com. لو ما عرفتش تكون راجل جدع خليك بنت حلال، مفيش خاين يا نايس محسوب على الأبطال. ناقص خالص من أي حد ناقص، عايزين نخيب زيهم وهو ده اللي ناقص. يا نايس نايس أقول اسمك، سمعني ولا كالكسلك، اسلك عشان لازم تسلك ياللي الشيطان موسوسلك. يا خايب خبت حوش خبت، فهمني ولا ترجلك، رفعت ايدي ودعيتلك عشان خلاص ضعت هبتك. لا منك راجل ولا ست، شفت الأصول على النت، طبعك بناس ومبتلك، رزعت خرفت وخبت. يا ريتك بطل في حياتك زي ما بطل على حالاتك، قعدت تقول سمعنا لك وطلعت ألس في لسانك. الزرم في الرجالة مش تمام، الزرم للانسة والمدام. الزرم في الرجالة مش تمام، الزرم للانسة والمدام. شغل دماغك انت بيا ليه؟ قدك بسبب مش عارف تنام. احنا المجال احنا المية، ما تحكاش لا تشبهنا، الكل خاف اما رجعنا، دي الحيطان عارفة مين احنا. وصلهم وبلغهم، لو شفتهم ادغدغهم، انا عندي اخواتي سمعهم وحيطان في داري تبلع. رجالة مظبوطة في بيتها مروح يا بيخي بيتها، لو ليكوا عيفة كسرنا يا عيال مكان وسيئنا. ملناش في الهي ملناش، تردنا ومكلناش، كدابي يا خيشة كداب، علمنا عليك ما تنساش. يا نايس نايس اقول اسمك، سمعني ولا كالكسلك، اسلك عشان لازم تسلك ياللي الشيطان موسوسلك. يا خايب خبت حوش خبت، فهمني ولا ترجلك، رفعت ايدي ودعيتلك عشان خلاص ضعت هبتك.